شبكة الإرشاد الإسلامية تقدم. رمضان يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. مستمعينا الأكارم، نحلق اليوم بكم في دولة من الدول الإسلامية القديمة والحديثة معا، ونعيش لحظات ونفحات رمضان هناك. دولتنا هذه هي دولة أذربيجان. سابحة كأسراب الحمام، بيض يجللها التقى نورا ويصقلها الصيام. جمهورية أذربيجان هي جمهورية تقع في الجزء الشرقي لمنطقة ما وراء جبال القوقاز، وتحد أذربيجان من الشمال جمهورية داغستان، ومن الشمال الغربي جمهورية جورجيا، ومن الجنوب الغربي جمهورية أرمينيا، ومن الجنوب جمهورية إيران، وكذلك الجمهورية التركية. وأذربيجان معناها بيت النار بالفارسية أو خازن النار، ولهذا تعرف أذربيجان باسم آخر هو أرض النار، وعرفت بهذا الاسم لأن حقول الغاز فيها تنفث النار من الأرض عند خروجها، إذ تمتلك البلاد احتياطيا كبيرا من البترول والغاز. تشغل أذربيجان كتلة من اليابسة تبلغ مساحتها 86.6 آلاف كيلومتر مربع. ويسقلها الصيام، تسمو بها الصلوات والدعوات تضطرم الضرام. جمهورية أذربيجان هي إحدى الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي في السابق في العام 1991. يبلغ إجمالي سكانها حوالي 8 ملايين من البشر، غالبيتهم من المسلمين من الأصول التركية. اللغة الرسمية في أذربيجان هي اللغة الآذرية، وتستخدم اللغة الروسية على نطاق واسع. ووفقا لمعلومات حكومية، تبلغ نسبة المسلمين بأذربيجان ما بين 93% و96%، ينقسمون ما بين سنة وشيعة، كما توجد طائفة من النصارى المسيحيين تصل نسبتها إلى 3 و4%، إضافة إلى الروس والأرمن والأرثوذكس، كما توجد طوائف أخرى مثل اليهود والبهائيين وغيرهم، لكن بنسب صغيرة. دخل الإسلام إلى هذه البلاد في وقت مبكر، وبالتحديد في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان وصول الإسلام ممثلا في إرسال الحملات إليها في عهده. فكانت الحملة الأولى بقيادة عتبة بن فرقد، وعقد المسلمون صلحا مع المرزبان حاكم المنطقة، ثم وصل إليهم حذيفة بن اليمان في حملة أخرى، وبدأ الانتشار الفعلي للإسلام بعد ذلك، خصوصا بعد أن عمل الأشعث على استيطان المسلمين في أربيل، فنزحت إليها قبائل من مصر والشام، واستوطنها بنو رواز وهم من القبائل العربية، وتحولت أربيل إلى مركز إسلامي، وقهر الإسلام المجوسية في فترة لا تزيد على 10 سنوات. وفي عهد الأمويين ازداد الانتشار بالمزيد من المهاجرين إلى المنطقة، وأضيفت ولاية أرمينيا في عهد هشام بن عبد الملك. وفي عهد العباسيين استمر ازدهار الدعوة الإسلامية، وتولى يزيد بن أسيد السلمي منطقة الحدود الشمالية، واتخذ من أذربيجان قاعدة لمد الإسلام إلى الشمال، وهكذا استمر دور أذربيجان كقاعدة لتوطيد الإسلام في المنطقة، وتوالى على حكمها السلاجقة والمغول والعثمانيون والروس، حيث أعلنت استقلالها عنهم في العام 1991. أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته الأنام. باكو هي عاصمة أذربيجان وأكبر مدينة فيها، والملاحظ أن شعب هذه المنطقة قريب في عاداته وتقاليده من الشعوب العربية، ومن العادات المتبعة عند هذا الشعب المسلم احتفالهم بشهر رمضان بشكل فريد، حيث تبدأ الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر بأسبوع، فينظم الناس سباقات الخيل، وهي عادة أصيلة عندهم ذات طابع فولكلوري. كما تحرص الأسر في أذربيجان على أن تقدم أطباقا من الطعام على سبيل الهدية كإحسان منهم إلى الفقراء، وذوي الحاجات، وعند الجلوس على مائدة طعام في بيت أذربيجاني في شهر رمضان ستلاحظ وجود طبق زائد على عدد أفراد الأسرة، وذلك تحسبا لوصول أي ضيف عند الإفطار. يا أمل النفوس الضمئات إلى السلام. اشتهر شعب أذربيجان بعادة تخصه في رمضان، وهي عادة موسم الإيفاء بالنذور، فإذا ما قطع شخص على نفسه نذرا فإنه يفي به في رمضان. أذربيجان مجتمع يحاول أن يعود إلى إسلامه بعد عشرات السنين التي قضاها تحت قهر الحكم الشيوعي الملحد، رغم أن غالبية سكان دولة أذربيجان من المسلمين، إلا أنه لا يوجد إحساس لديهم بقدوم شهر رمضان، كما أن الدولة لا تعير هذا الشهر أي اهتمام، خاصة أنها علمانية بموجب الدستور، فشهر الكريم رمضان لا يحظى في هذا البلد بما يحظى به في البلاد المسلمة الأخرى، حيث لا تعتد الدولة بهذه المناسبة، ويرجع ذلك لخضوع البلد للحكم الشيوعي لمدة 70 عاما، وهو ما أضعف الوعي الديني لدى أغلبية أفراد الشعب، خصوصا أن الدولة لم تهتم بزيادة هذا الوعي ولا تقدم دعما لدار الإفتاء، الهيئة الدينية المعنية بهذا الأمر في البلاد، لتقوم بدورها في الاهتمام بالدعاة وتدريبهم وتأهيلهم ليعيدوا مجد الإسلام إلى هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، وينتظر الشعب الإعلان عن قدوم شهر رمضان من الدول المجاورة أو دول العالم الإسلامي، خصوصا تركيا والسعودية، ولا تبدي وسائل الإعلام أي اهتمام بشهر رمضان باستثناء بعض المسلسلات الدينية التي يتم شراء حقوقها الأدبية من مصر وتركيا وبعض البلدان المسلمة، وتكتفي بعض المتاجر والمحلات بعرض علب الكرتون الصغيرة المملوءة بالبلح والرطب القادمة من تركيا كمظهر تقليدي أثناء الشهر المبارك. ورغم تزايد الاهتمام النسبي بشهر رمضان في أذربيجان في الأعوام الأخيرة، إلا أن أغلبية الشعب الأذربيجاني لا يقبلون على صيام رمضان، حيث يرى شهود العيان المطاعم مملوءة بالرواد في نهار رمضان يتناولون الأطعمة بشكل علني، ولا تشهد مواعيد العمل الرسمية أو الدراسة أي تغييرات خلال الشهر الكريم، حيث يستمر العمل حتى 6 مساء، رغم أن مواعيد الإفطار تحل في 5:30، باستثناء بعض المدارس الإسلامية والكليات، حيث يسمح للطلاب بمغادرة قاعات الدراسة في 4:30 للحاق بالإفطار وأداء صلاة العصر في منازلهم، حيث لا توجد في أغلب مؤسسات البلاد أماكن لأداء الصلاة، وهذا ما يفرض على الطلاب أداء الشعائر الدينية في المنازل. ينهل من عذوبته الأنام، طافت بك الأرواح سابحة كأسراب الحمام. وتقتصر صلاة التراويح في العاصمة باكو على المسجد التركي الذي تم إنشاؤه في أوائل 90، حيث يقبل عشرات المواطنين الآذريين وقد يصلون إلى 100 الناس لأداء هذه الصلاة، أضف إلى ذلك المواطنين الأتراك وأعضاء الجاليات الإسلامية الذين يقومون بتنظيم إفطارات جماعية شبيهة بموائد الرحمن في دول العالم الإسلامي منذ أذان المغرب حتى السحور قبل أذان الفجر، كما تقوم بعض سفارات الدول الإسلامية بتوزيع بعض الكتيبات وإمساكيات رمضان على مواطني أذربيجان، توضح لهم فضل الشهر الكريم وتوقيت الإفطار والسحور، وتقوم المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول الإسلامية وعلى رأسها سفارة السعودية وسفارتا تركيا ومصر بتخصيص زوايا لإقامة الصلوات عموما وصلاة العشاء والتراويح بشكل خاص، تعقبها ندوات دينية يتحدث فيها دعاة من الأزهر ورابطة العالم الإسلامي، وتحظى هذه الندوات بإقبال متنام خصوصا في الأعوام الأخيرة، علاوة على قيام أساتذة الدراسات الإسلامية في الجامعات الحكومية بإلقاء الخطب والمحاضرات خلال هذه الندوات. ولا تكتفي السفارات العربية والإسلامية بذلك وحسب، بل تنظم حفلات إفطار سنوية تدعو فيها مواطنين آذريين ومسؤولين حكوميين لتوطيد العلاقة بين الطرفين والعمل على زيادة اهتمام المواطنين الآذريين بهذه المناسبة. لكن مع ذلك كله يبقى الأمل معقود في البشارة الوحيدة التي تبرهن على ازدياد الاهتمام بشهر رمضان هناك وإقبال المسلمين هناك على الصيام بشكل أكثر تقديسا. فالأمل معقود على الدعاة الشبان الذين تعلموا في البلدان الإسلامية كجامعة الأزهر وجامعات المملكة العربية السعودية والجامعات الإسلامية السودانية وغيرها. ومع هذا كله تظل للشعب المسلم في أذربيجان أطعمة خاصة بشهر رمضان كمشروب الآيرا، وهو شراب مصنوع من الزبادي والخضروات الأخرى إضافة إلى الملح والماء. ولك عزيزي المستمع أن تسمي مثل هذا النوع من الشراب بالمرطبات المالحة مع القليل من الاستغراب، لكن لا استغراب ولا اندهاشة مع عادات الشعوب المختلفة حتى ولو كان الجامع بينها هو الدين الإسلامي الحنيف. ولهذا الشعب العائد إلى إسلامه بعد سنين عجاف قضاها تحت ظلم الاحتلال الشيوعي الملحد الذي لا يؤمن بالله الخالق العديد من العادات في هذا الشهر الكريم، أبرزها زيارة الأقارب بالأحياء كما يقومون بزيارة مقابر أقربائهم خاصة أولئك الذين قتلوا على أيدي الشيوعيين. يا أمل النفوس الظمئات إلى السلام، يا شهر بل يا نهر ينهل من عذوبته. ومن العادات النادرة التي يعمل بها هذا الشعب المسلم في أذربيجان المحاضرات التي تلقى ولمدة ساعة أو ساعتين قبل خطبة الجمعة في المساجد على قلتها، إذ لا توجد مساجد كثيرة هناك، فالعاصمة باكو نفسها لا يتجاوز عدد المساجد فيها أصابع اليدين. يذكر أن أذربيجان بدأت تخطو ولكن ببطء من أجل استعادة هويتها الإسلامية الضائعة أو المطموسة، وبدأ يستيقظ في أعماق شعوبها الوعي الديني الذي توارثته أجيالها منذ الفتح الإسلامي. ومن ثم بدأ العمل والاهتمام لإعادة الاعتبار لدور المساجد التي هدمت أو أغلق غالبيتها خلال العهد السوفيتي، وتحول البعض الآخر منها إلى متاحف وأماكن تاريخية مهملة. ونحن إذ نختم هذه الحلقة عزيزنا المستمع ندعوك لأن نتوجه جميعا بالدعاء والتضرع لله بأن يرد الإسلام عزيزا قويا إلى هذه الدولة الضاربة في قدم الإسلام وتاريخه. يا نهر ينهل من عذوبته الأنام، طافت بك الأرواح سابحة كأسراب الحمام، بيض يجللها التقى نورا ويسكنها الصيام.